هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع منير مجاهد سعدة المقيم في بئر العبد محافظة شمال سيناء، والهمسة موجهة إلى وزير التربية والتعليم بيقول فيها: إحنا يا حضرات المدرسين الحاصلين على دبلوم المعلمين دفعات من سنة 84 لغاية سنة 92، مشكلتنا بقى يا سادة يا مسؤولين إننا ملناش أي حق في الترقية لوظائف قيادية زي موجه أو مدير أو حتى وكيل، وحجة البهوات اللي عملوا القانون ده زمان إننا غير مؤهلين لأن المناصب دي يلزمها مؤهل عالي وإحنا مش مؤهل عالي. مش عارف إحنا بالذات ليه اللي هم دفعات من سنة 84 لغاية 92، يعني الدفعات اللي قبل مننا أخدت حقها في الترقيات أما إحنا لأ، ما نعرفش ليه. إحنا اللي اشتغلنا بكل أمانة واحترام مش قادرين ناخد حقوقنا. طب ينفع ناس زينا سننا وصل لخمسة وخمسين سنة على الأقل ندخل نشتغل في الفصول كمدرسين ويمسك مدير علينا أو موجه أو وكيل طلبة من الطلبة اللي كنا بندرس لهم وهم لسه تلامذة بحجة إنهم مؤهلات عليا؟ إحنا لسه بنشتغل بكل أمانة وبدون اعتراض، لكن لما نشتكي من الظلم ده نسمع. يعني أنتوا جايين دلوقتي بعد السنين دي كلها تعترضوا على القوانين واللوايح؟ بقول لكم إيه، الموضوع ده أكبر منين؟ واللوايح بتقول الترقيات للمؤهلات العليا، أما الدبلومات اللي زيكم لأ. حلو الكلام. طيب إذا كانت اللوائح بتقول إننا كدبلومات وسنوات خبرة بتاع 30 سنة مش كفء عشان نترقى للمناصب، إزاي تسيبونا ندرس للأولاد والتدريس هو أصل العملية التعليمية؟ يعني إيه يا محترم؟ يعني لو المؤهلات العليا أصحاب كفاءة عشان ترقوهم شغلوهم مدرسين، وكمان هم لسه شباب يقدروا يتحملوا مشقة التدريس والوقفة في الفصول. كل أملنا يا معالي وزير التربية والتعليم إننا نتعامل معاملة آدمية أو تتم ترقيتنا، مش كفاية سنين الخبرة دي كلها؟ طب ممكن يتم تحديد كم سنة تمر بعدها تتم ترقية؟ يعني إذا كان المؤهل العالي بيترقى بعد 5 سنين نترقى إحنا بعد 10 سنين، مع العلم إننا تقدمنا للأكاديمية المهنية للمعلم واجتزنا الدورة التدريبية المؤهلة للترقي، لكن بعد الدورة نلاقي أول شروط الترقي إن المتقدم يكون مؤهل عالي. المشكلة كبيرة يا حضرات، كبيرة قوي، وإحنا تعبانين نفسيا بشكل كبير. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا ورفع الظلم ده عننا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.